تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب، دعاء من القلب. اللهم إني أسألك التثبيت في الأمور وعزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك مما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. اللهم إني أسألك من فجأة الخير، وأعوذ بك من فجأة الشر. اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أسررت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، وأستخيرك من شر نفسي. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. يقول أهل الحق: الله تبارك وتعالى منفرد بالخلق، أي الإحداث من العدم إلى الوجود، لا يشاركه في ذلك شيء، لا من ذوي الأرواح ولا من الجمادات ولا من الأسباب العادية، لا يشاركه شيء في خلق شيء من منفعة أو مضرة أو عين أو أثر. وذلك لما علم أهل الحق من قول الله تعالى: هل من خالق غير الله، وقوله: وخلق كل شيء، وقوله: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقول رسوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان: إن الله صانع كل صانع وصنعته. فالأسباب العادية ليست خالقة لشيء من مسبباتها، بل الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. وهذا الترابط بين الأسباب والمسببات أمر أجرى الله به العادة، أي أن الله تعالى يخلق المسبب عند وجود السبب، فكلاهما أي السبب والمسبب يستند في وجوده وحصوله ووقوعه إلى إيجاد الله تبارك وتعالى. وإن الشاهد الواقع يشهد بذلك، أي بأن الأسباب من أدوية مثلا وغيرها لا توجب بطبعها أي بذاتها حصول المسبب، إذ إنا نرى كثيرا من الناس يتداوون بدواء واحد وأمراضهم متحدة، فيتعافى بعض منهم ولا يتعافى الآخرون، فلو كان الدواء يخلق الشفاء لكان كل واحد يستعمل ذلك الدواء يتعافى حتما، ولم يكن هناك حصول الشفاء لبعض وعدم حصوله لبعض. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: إن لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. فبذلك نعلم أن الأدوية وجودها بتقدير الله، والشفاء بتقدير الله، ليست الأدوية تخلق الشفاء، بحيث لا يتخلف عند استعمال أي دواء حصول الشفاء إثره. كذلك سائر الأسباب العادية، فمثلا النار ليست موجبة لحصول الاحتراق، إنما الله تعالى شاء أن يحصل الاحتراق إثر مماسة النار للشيء، فإن حصلت مماسة النار لشيء ولم يحصل الاحتراق فإنما ذلك أن الله تعالى لم يشأ أن يحصل الاحتراق إثر مماسة النار لهذا الشيء. ثم إن الله تبارك وتعالى خلق ألوانا وأشكالا من ذوات الأرواح، وجعل في بعضها ما لم يجعل في الآخرين، فهذا الطير المسمى السمندل هذا معروف أنه لا يحصل له احتراق. هذا السمندل هو طائر يأكل البيش، وهذا البيش هو نبت بأرض الصين يؤكل وهو أخضر بتلك البلاد، فإذا يبس كان قوتا للسمندل ولم يضره، فإذا بعد عن الصين ولو 100 ذراع وأكله آكل مات من ساعته. فالسمندل جلده لا يحترق بالنار، وهو يدخل النار ويتهنأ فيها ولا يتأذى. ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيها، وإذا اتسخ جلده لا يغسل إلا بالنار. يقول ابن خلكان في تاريخه عن اللغوي المشهور عبد المطلب البغدادي: شاهدت قطعة من جلد السمندل أهديت إلى الملك الظاهر بن الملك الصالح صلاح الدين، عرض ذراع في طول ذراعين، صاروا يغمسونها في الزيت ثم يشعلونها فتشتعل النار ثم تنطفئ النار وتبقى تلك القطعة بيضاء نقية. وحيوانه في حال حياته هكذا يدخل النار ولا تؤثر فيه، وهو كغيره من الحيوانات مؤلف من لحم ودم وعظم. فلو كانت النار تخلق الإحراق بطبعها لم يحصل تخلف الإحراق للسمندل إذا مسته النار، بل لكان يحترق كما يحترق غيره. فالله تعالى هو وحده خالق الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون، والحمد لله رب العالمين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. وفيض الهدى بفعل الحنان. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله، أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، أي أن الله مطلع عليك، لا يخفى عليه من حالك شيء. وليس المعنى أن الله متحيز في جهة أمام، فالله موجود بلا مكان. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لغة الوصية. وفي هذه الوصية دروس وعظات وعبر كثيرة، نسأل الله سبحانه أن يفتح علينا بها ويرزقنا نعمة تذوق البيان النبوي وفهمه وتطبيقه والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. فمن هذه الدروس المستفادة من الوصية اغتنام الفرص. فهذه الوصية أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو يركب خلفه، وغالبا ما يشغل الإنسان وقته في مثل هذه الحال، أي أثناء السفر، بأمور تسلية وترفيه، ويكون ذلك بحفظ حدود الله والوقوف عند أوامره، فلا يتجاوز ما أمر به الله سبحانه. فمن يفعل ذلك فهو من الحافظين حدود الله. والصلاة من أهم ما يجب حفظه من أوامره سبحانه، لقوله تعالى في كتابه: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وكذلك المحافظة على الوضوء والطهارة، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال أحد العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. ومن حفظ الله أن تحفظ خشيته في قلبك، وذلك بتطهيره من الحسد والبغضاء والرياء والنفاق والكبرياء. ويكون حفظ القلب لله بأن يعمره المسلم بالتوحيد والإخلاص وذكر الله والإكثار من الاستغفار. ومن حفظ العبد لأوامر خالقه أن يحفظ لسانه فلا يقول إلا الحق والصدق، وعليه أن يكثر من ذكر الله والاستغفار وقول لا إله إلا الله. وقد أمر الله تعالى بغض البصر وحفظ الفرج، وقد مدح الله الذين يحفظون فروجهم وأبصارهم فلا ينظرون إلى ما حرم الله. ونذكر قصة يوسف عليه السلام أخي المستمع مع امرأة العزيز، وكيف كانت عاقبة يوسف عليه السلام عندما حفظ فرجه، فحفظه الله، فهو نبي الله وحبيب الله، وهو المعصوم الذي لا يهم ولا يرتكب كبائر الذنوب ولا صغائرها التي فيها خسة. ومن ذلك حفظ الرأس والبطن كما في حديث ابن مسعود المرفوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله، إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا، يعني من الله حق الحياء. رواه الترمذي. وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وأما حفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرم الله. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقد جمع الله ذلك كله في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى: في اغتنام العمر للتزود للآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأتم السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها ما ينفعه في الآخرة ليكون له ذخرا باجتناب المعاصي وأداء الطاعات، فمزرعته صارت خيرا له ونجاة وفوزا في الآخرة. فاعملوا ما يكون ذخرا لكم، وهو الدؤوب على تعلم ما فرض الله تعالى من علم الدين من حيث الاعتقاد ومن حيث الأحكام، ثم العمل بذلك. اغتنموا هذا الفراغ، اغتنموا شبابكم لتحصيل هذا الذخر العظيم. وإياكم والغفلة بالتنعم وتعلق الهمم بتكثير المال، فإن ذلك حجاب قاطع لكم عن اتخاذ هذا الذخر العظيم. وأوصيكم بالجد في نشر العلم، علم أهل السنة، واستعينوا على ذلك بترك التنعم، لأن التنعم يؤدي إلى التقصير في عمل الآخرة. وأوصيكم بالرضا بالقليل واليسير من الرزق، والصبر على مشقات التعليم ونشر العلم، والتطاوع فيما بينكم، والتواضع والحلم وترك الغضب. صحابيان نشرا علم الدين في اليمن. اليمن قسمان، نجد وتهائم، أحدهما أخذ التهائم والآخر أخذ النجد، وكانا يلتقيان بعد كل مدة يتشاوران، ليستضيء كل من الآخر بما ينفعه للدعوة إلى الله. من عمل هذين انتشر العلم والدين في اليمن، أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وكانا متطاوعين كما أمرهما الرسول، فأوصيكم أن نقتدي بهما. فنزار لا ينسى، أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى، أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب، طوبى له طوبى والله. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته: أديم النظر في القرآن ولا تهجروه، وواظبوا على السنن والرواتب، ولا يكن شأنكم تركها، هذه هي طريق أهل الحق والصوفية الصادقين. وقال سماحته رحمه الله: الجني عندنا ثمار طيبة، قطوفها رجال وأبطال، شباب ونساء وأطفال، يتفاعلون ثقافة وحضارة ومعرفة، يحركهم أمر الآخرة. أفادتنا نصيحته ك كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرر، إلى العلياء نادانا ونهجي المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين ومن هداه مقتفى. أما بعد، فالأسرة المسلمة هي مدرسة الحياة الأولى التي فيها يتلقى الأبناء العادات والتقاليد والتعاليم الدينية الأساسية، وفي ظلها تترعرع أخلاقهم، وفي أحضانها تنمو عواطفهم. لذا أحاطها الإسلام بعناية فائقة، وأرسى لها أسس الحق والخير، ووضح لها الطريق بين الحقوق والواجبات. وتلك الحقوق والواجبات تدور في حلقة متصلة، فأبناء اليوم هم آباء الغد، وآباء اليوم كانوا أبناء الأمس. وتربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة مبنية على الإيمان بالله سبحانه وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات، وأنه موجود بلا مكان، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، والتصديق بكل ما جاء به، وأداء الطاعات والابتعاد عن المحرمات، من أثمن وأغلى ما يورثه لهم آباؤهم، بل إن ذلك أبقى وأنفع لهم من المال الزائل الذي قد يكون سبباً من أسباب الفساد. ومن المهم حرص الآباء على تعليم أبنائهم بالقدوة، فلا يسلك الوالدان أو أحدهما مسلكاً يناقض ما يعلمهم ويحثهم عليه من الخير، لأن ذلك قد يجعل جهودهم لا تحقق ثمارها، وقد تفقد نصائحهم أثرها. وكما عني الإسلام بالأبناء منذ طفولتهم إلى شبابهم وحتى نهاية مرحلة الحياة، ووجه الآباء إلى رعايتهم وحسن معاملتهم وتنشئتهم، فإنه عني بالوصية بالآباء وأداء ما يجب نحوهم من رعاية، رداً لبعض الفضل الذي لهم على أبنائهم، وعرفاناً لهم بالجميل. وأمر بر الوالدين أشهر من أن يتكلم عنه، فحسب الأبناء أن يلتفتوا إلى ماضي نشأتهم وما مروا به من أطوار متعددة، ليتذكروا لأمهاتهم حملهن لهم وهنا على وهن، وما قاسين من مشاق الحمل وآلام الوضع كرها، ولآبائهم السهر على مصالحهم وتقديم أسباب راحة أبنائهم على راحتهم، إنها كما قد تسمى التضحية الصامتة. لذا ذكر القرآن الكريم الأبناء بمرحلة مهمة تعتبر فرصة لرد الجميل، وتلك الفرصة إن أفلتت يفوت خير كبير جدا، وهي عندما يبلغ الآباء الكبر. وتأتي وصايا القرآن في هذا الصدد موضحة ومؤكدة ما ينبغي للآباء من البر بجميع صنوفه، من القول الكريم والفعل الطيب العظيم والتواضع الجم والرحمة الوافرة. وإلا فتنكر الأبناء لفضل آبائهم وإيذاؤهم عقوق من أكبر الكبائر، وجريمة من أشد الجرائم. جعلنا الله وإياكم ممن يبرون آباءهم وأبناءهم ويحسنون إليهم. كلام موزون. ادعاؤك ما ليس فيك لتكسب رضا الناس وثناءهم، اعتراف منك لنفسك بأنك لست أهلا للثناء والمدح، لأنك لو رأيت أن حقيقتك تكفي ليحترمك من حولك وكان قصدك ذلك لم تكن بحاجة لتدعي أنك فوق ما تظن أنت بنفسك. الادعاء ثوب براق قد يستر حقيقتك حينا، ولكنه ليس أنت. الادعاء فخر بما ليس لك، وهو في حد ذاته ادعاء لا تستفيد منه قيمة ولا تحصل به اعتبارا. الادعاء ابن عقدة نقص فيك، ولدته كذبة ورباه الكسل. اعمل ما تستطيع لتحسن نفسك، وليكن قصدك الخير لا طلب احترام الناس وتعظيمهم لك. ما لك ولثناء إذا أطراك الناس به كان لغيرك، إذ حقيقتك ليست على ما يظنون، وأي رتبة تحصلها من احترامهم إذا كنت لا تحترم نفسك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه من العباد أتحفه الله بلطائف امتنانه يوم المعاد على رؤوس الأشهاد. يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه عند ذكره حمدت عاقبة أمره. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. وترجو سماع حديث الغروب. حديث الغروب مفيد أكيد سديد الرشيد مفيد أكيد سديد الرشيد قلوب العديد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب وترجو سماع